هذه الخرج من باب قول الله عز وجل باب قول يعني لا يسوي القاعدين من المؤمنين غير الضرر والمجاهدين في سبيل الله. هذه الآية نزلت بدون ذكر غير أولي الضرر. فلما أملاها رسول الله عليه الصلاة والسلام على زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان يكتبها في كتف شاب دابة من الدواب أو بعير في عظم يكتب على كتف وعظم من العظام. فجاء ابن مكتوم وكان رجل أعمى فقال لو استطعت أن أجاهد لجاهدت. الحديث الأول قد يشكو ضرارته يعني كون مريرا أعمى فأنزل الله عز وجل عليه غير أولي الضرر فصار تقييد وصار اللفظ المطلق بالنسبة للقاعدين مقيدا لغير أولي الضرر. هذا فيه بيان تفضيل المجاهدين وعظم أجرهم عند الله عز وجل وأن الذين ذهبوا للجهاد يفوقون من قعدوا وبقوا ولم يجاهدوا لكن من كان معذورا فالأعمى فإن الله عز وجل يجيبه ويعظم له الأجر بما عنده من العذر بما حصل عنده من المانع الذي لا يمكنه من أن يغزو وأن يجاهد. ففي هذا الحديث في هذا الحديث أن جملة غير أولي الضرر نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه الآية بدونها فنزل عليه الوحي وكان فخره على فخر زيد رضي الله عنه حتى ثقلت عليه وكان من عادته عليه الصلاة والسلام عندما يوحى إليه أنه يصيبه شدة ويصيبه مشقة أشار إليها زيد رضي الله عنه بقوله حتى أنها كادت أن ترضى فخره يعني من شدة الثقل الذي حصل بفخره عليه الصلاة والسلام من شدة الوحي ومن شدة ما يصيبه من الوحي. فلما سري عنه ذهب عنه ما حصل له بسبب الوحي أمره بأن يكتب غير أولي الضرر. فدل هذا على عظم أجر المجاهدين في سبيل الله وأن من كان معذورا والله تعالى يثيبه ويأجره لعدم تمكنه من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا جاء في بعض الأحاديث كما سيأتي أن في المدينة إلى أقواما ما سلكتم ما قطعتم طريق ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر فهم مع المجاهدين بنياتهم وقلوبهم ولكنهم لا يستطيعون بسبب عدم القدرة. وقد سبق أن مر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا رجال من المؤمنين لما تخلفت عن سرية لكن بسبب هؤلاء الرجال من المؤمنين الذين يشق عليه من يتخلف عنه ولا يجد ما يحملهم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من أجل هذا كان يتخلف في بعض الغزوات حتى لا يشق على من لا يستطيع من أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن أصحابه. سهل يروي عن مروان هذا الإسلام سهل يروي عن مروان عن زيد يعني هذا رواية الصحابي أنه قال رأيت مروان فجلست إليه فأخبرني أن زيد هذا رواية الصحابي هذا غير صحابي. قال باب الصبر عند القتال. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا. باب الصبر عند القتال. قال حدثني عبد الله بن محمد قال هذه الترجمة إلى باب الصبر عند القتال أرد تحتها قطعة من حديث وقوله عليه الصلاة والسلام إذا لقيتموهم فاصبروا. قد ورد أطول من هذا وقد ذكره البخاري في موضع آخر لا تمنى أحدكم لقاء العدو نسأل الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف فهنا أورد هذه القطعة منه التي فيها الصبر عند القتال وهو ثبات وعدم الفرار والوقوف أمام الأعداء بثبات وإقدام بدون فرار. الصبر مأمور فيه أمر به الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا لقيتموهم فاصبروا فلا تفروا وإنما اصبروا على ملاقاة الأعداء فأنتم على خير إن انتصرتم أو قتل منكم فإن من قتل منكم إلى الجنة ومن بقي فإنه كما مر في الحديث يرجع بما كتب له من أجر أو غنيمة عبد الله بن محمد الذي هو شيخ البخاري هو المسندي هو الجعفي. وإذا أطلق البخاري عبد الله بن محمد فمقصود بشيخه الجعفي المشهور بالمسندي الذي كان معنيا بالأسانيد وهو من الجعفيين الذين ينسب إليهم البخاري بالولاء يعني البخاري يقال الجعفي ولاء وشيخه هذا الجعفي أصلا ونسبا فجده أحد أجداده أسلم على يدي أحد أجداد عبد الله بن محمد اللي هو الجعفي. وإذا أطلق البخاري عبد الله بن محمد فهذا هو المقصود لأن له عدة مشايخ يقال لهم عبد الله بن محمد ولكنه عند الإطلاق يراد هذا عبد الله بن محمد أكبر من أبي شيبة لأنه اسمه عبد الله بن محمد روي عنه ويروي عنه باسمه ونسبه قليلا يروي عنه بكنيته عكس الإمام مسلم فإن الإمام مسلم يروي عنه بالكنية كثيرا ولا يروه بالاسم هو أكثر من أبي شيبة. لكن البخاري رحمه الله إذا أطلق بمشايخه عبد الله بن محمد فالمقصود به هذا الذي هو الجعفي الذي هو من الجعفيين نسبا والبخاري ينسب إلى الجعفيين ولاء بالإسلام لأن الولاء يكون بالحلف ويكون بالعتق ويكون بالحلف ويكون بالإسلام وولاء البخاري إنما هو في الإسلام. قال باب التحريض على القتال وقوله تعالى حرض المؤمنين على القتال. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع

الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. حذر الجهاد ويكون في سبيل الله، وفي الأصل إذا أطلق فهو ينفرد إلى الجهاد في سبيل الله. إذا أطلق سبيل الله فالمقصود به الجهاد. وقال الله عز وجل من الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفين والمؤلفين وفي سبيل الله. هذه الأمور التي هي في سبيل الله عز وجل بمعنى العام، لكن إذا أطلق لأنه يراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل والقتال قتال الأعداء قتال الكفار. قال: باب فضل النفقة في سبيل الله. وقال: حدثني سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي كل هلمة. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال عطاء بن يسار: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا، فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: يوحى إليه. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. ثم إنه مسح عن وجهه الرحباء فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو ثلاثا، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كلما ينبت الربيع ما يحصل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. كلما أكلت حتى إذا قال: كلما أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فسلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله. واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. باب فضل النفقة في سبيل الله عز وجل. أورد أكثر حديثين. الحديث الأول حديث أبي هريرة أنفق زوجين في سبيل الله. أيوة. دعاه خزنة أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة وخزنة كل باب أي فل هلم أي فل أي فلان أي فل أي فلان يعني ما دونه باسمه هلم. فقال أبو بكر إن من دعي ابنها قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه ذاك الذي لا توى عليه قال إني لا أرجو أن تكون منه إني لا أرجو أن تكون منه يعني أبو بكر ويكون يدعى من أبواب الجنة المتعددة ومن أي واحد منها فمن أهل الشاهد من أوله هو يعني نفس الحديث الحديث بأكمله يعني من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة وكل خزنة باب ينادونه هلم يريدون أن يدخل من عندهم وأن يدخل كل خزنة باب يطلبون منه أن يدخل من بابهم وما ذاك إلا لفضله وعظم أجره عند الله عز وجل. والزوج يعني الشيء يعني أي شيء يستفاد منه في سبيل الله عز وجل سواء كان يعني دابة أو طعام أو يعني أي شيء ينفق في سبيل الله عز وجل. وهذا هو مطابق لما ترجم له البخاري حيث قال باب فضل النفقة في سبيل الله وأن من ينفق في سبيل الله عز وجل يدعوه خزنة الجنة كل خزنة يدعونه إلى أن يدخل من بابهم. لا توى عليه المقصود من هذا أن الذي يدعى من أي باب أنه قد غفر وأنه لا نقص عليه ولا وأنه ما حصل له الربح وحصل له الغنيمة العظيمة أو المكسب العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أرجو أن تكون منهم يعني من يدعى من هذه الأبواب أبواب الجنة. ثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس قال إنما أخشى عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا ما يفتح عليكم من بركات الأرض من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فقام رجل فقال يا رسول الله أوياتي الخير الشر لأن البركات التي تفتح هي خير. فقال أوياتي الخير بالشر يعني معناه أن هذه بركات وهي نعم. والرسول قال إنه يخشى ما يفتح عليهم من بركة الدنيا بركات الدنيا وزهرتها. فقال رجل أويات الخير بالشر لأن البركات هي خير. والرسول قال لا يخشى بمعنى يخشى عليهم شرا يخشى عليهم شرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في هذه الحال ثم ذهب عنه ما كان يجده فجعل يمسح الرحضاء عن وجهه والعرق. وكان عليه الصلاة والسلام يصيبه شدة حتى أنه كما مر في بعض الأحاديث وكما جاء في الأحاديث أنه كان في اليوم الشاتي يتصبب عرقا وهو في اليوم الشاتي من شدة ما يصيبه عند الوحي. فجعل يمسح الرحضاء وهو العرق الذي يعني يتحادر وينزل على جبينه وعلى وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم قال أين السائل؟ ثم قال إن الخير لا يأتي بالشر. فقال أو خير هو إن الخير لا يأتي بالشر. السؤال الذي سأل قال إن الخير لا يأتي بالشر ثم ضرب مثلا

أو يخلفه بخير، بمعنى أنه يعطيه ما يستعين به على الغزو، لأن يعطيه دابة ويعطيه الحوت وما تحتاجه الدابة، وهذا تجهيز الغازي، كذلك أعطاه السلاح. فمن جهز الغازي فقد غزا، لأن من فعل وأعان على الخير فهو شريك بالخير. فالغازي الذي لا يستطيع إلا بتجهيز غيره، من فعل ذلك معه فإنه له أجر وهو مشارك له في الأجر، وأنه يعتبر بمثابة الغازي. وكذلك من خلفه بخير، يعني بأهله، من خلفه قام بما يوصيه به الغازي من الوصايا فإنه كذلك أيضا هو مثابة الغازي، وله أجر عظيم عند الله عز وجل. من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه بخير فقد غزا. هذا يدلنا على أن المشاركة في إعانة الغزاة، سواء في تجهيزهم أو في كونه يخلفهم بأهلهم بأن يساعدهم ويقضي حوائجهم ويرعى شؤونهم، فإن هؤلاء يعتبرون بمثابة الغزاة، لأنهم شاركوا الغزاة في تمكينهم من الغزو، إما بتجهيزهم أو في كونه يخلفهم في أهلهم بخير فيقضوا حاجاتهم ويرعى شؤونهم ويقوموا بما يلزم لهم ويحافظ عليهم ويحميهم ويحوطهم وما إلى ذلك مما يحفو به كونه يخلف الغازي بخير. الحديث الثاني حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخل على أحد لم يكن من الغزوان يدخل بيتا في المدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يرحمها لأن أخوها قتل معه، أن أخاها قتل معه فهو يرحمها، فكان يدخل عليها. وقد جاء في الحديث أيضا أنه كان يدخل على أختها الحرام، أم الحان بنت حرام، هذه أم سليم وتوفى أم الحان وكلهم وهما أختان. فإما أن يقال أن هذه كان يدخل عليها أكثر، أو يقال إنهما في بيت واحد وهذه في جهة منه وهذه في جهة منه، فإذا دخل على هذه فأنه دخل بيت أخرى لكونهما في بيت واحد. ويحتمل أن يكون المقصود بأنه يكثر الدخول على أم سليم لا ينفي ما جاء أنه دخل على أختها أم حرام، وكذلك أو أنهما كانتا في بيت واحد، هذه في جهة منه وهذه في جهة منه. سبق أن مر الحديث الذي فيه دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أختها، وأن بعض العلماء قال إن فيه محرمية، وأن الحافظ بن حجر رجح أن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث تعليل بالدخول، وهو أنه كان يرحمها لكون أخيها قتل معه فهو يدخل السرور عليها ويؤنسها بدخوله صلى الله عليه وسلم عليها. وهذا يحمل إما على وجود محرمية أو على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لغيره أن يفعل كما فعل وأن يدخل على امرأة ليس محرما لها، لأنه إما أن تكون من محارمه أو تكون أن يكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عنه ما يدل على أنه في الخلوة الأجنبية، فيكون فعله هذا خاصا به إذا لم يكن هناك محرمية.